الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال الشارح رحمه الله: الفأل مهموز فيما يسوء ويسر، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وإنما أعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله، والعبد مأمور بحسن الظن بالله، وإذا أمل الفائدة منه ورجى العائدة من كل سبب ضعيف أو قوي فهو على خير، والتشاؤم سوء ظن بالله، وإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله من الشر، والطيرة فيها سوء ظن بالله وتوقع للبلاء، والتفاؤل نحو أن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم أو يا مفلح، أو يكون طالبا ضالة فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته، وتفرح نفسه وتنشط من غير اعتماد عليه، وإنما هو حسن ظن بالله، وإن أوجب مضيا أو ردا صار من الطيرة. ولما طلع سهيل بن عمرو عام الحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة وهي سوء ظن بالله وتشاؤم، لكن كان يعجبه الفأل، والفعل هو استباق الخير، إذا سمع كلمة طيبة ظن أن هذا من تعجيل البشرى له وأن هذا حسن ظن بالله، ولكن لا توجب له مضي ولا رد، وإنما فقط يقول هذا إن شاء الله عاجل بشرى المؤمن، هذه كلمة طيبة تنشرح لها صدره وتنشط نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. وكما كان يغير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة، لأن الاسم لها أثر على المسمى، هذا المقصود الفعل، ليس من الطيرة في شيء. يسمع من يقول يا مفلح يا راشد، ولذلك كان دائما يستحبون أن يسمون عبيدهم بهذه الأسماء: يا راشد يا بخيت يا مرزوق يا سعيد يا مبارك، دائما هذه أسماءهم إلى اليوم، أسماء الموالي، حتى إذا نداه يكون فعل خير إن شاء الله، يكون فعل حسن له، وإذا رأى الاسم السيء غيره، وإذا كان في غزو وسمع من يقول يا مفلح يا منتصر يكون هذا فعل طيب إن شاء الله، أو رآه مكتوب أو سمعه مسموع. نعم. قالوا: وما الفأ؟ قال: الكلمة الطيبة. قال الشارح رحمه الله: بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأ لا يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهية عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، والله جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلامة والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك، فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها وأثار لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. إذن فسر الفعل بالكلمة الطيبة أو الاسم الطيب، هذا فعل، والفطرة الإنسانية تحب هذا الشيء وتميل إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر. قال الشارح: صوابه عن عروة بن عامر، وكذا رواه العسكري من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه، كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، وقال المزي: لا صحبة له تصح. هذا اللي يسمون المحدثين الجادة المسلوكة، إذا قيل ابن عامر يسبق على اللسان دائما عقبة بن عامر، وهو أشهر الرواه بهذا الاسم، بينما قد يكون اسم آخر غير مشهور، فيقولون، وهذا من أسباب التعليل، إن قد يقول المعلل أو المحدث قد يهم ينسبه إلى غيره لأنه هو الجادة المسلوكة عقبة بن عامر، والصواب عروة بن عامر، لكن عروة بن عامر ليس له إلا هذا الحديث أو شيء يسير فقط. نعم. قال المصنف: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. قال الشارح رحمه الله: تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفأل،

فيقع في نفسه أن هذا العمل لن يتم أو لن ينجح أو سيكون فيه صعوبات بسبب موقف معين أو كلمة سمعها أو شيء حصل أو انكباب شيء أو، لكن الله يذهبه بالتوكل، والإنسان لا يسترسل في هذه، فإن هذا ضرر عليه وعلى توحيده، لا يسترسل في الوساوس. وهذا اللي في الطبراني الله أعلم بصحته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح والعلاج واضح. إذا حسدت فاستغفر الله، لأن الحسد هو تعدي على حكمة الله، كأنك تقول يا رب لم تضع الشيء في موضعه. الحسد في الحقيقة هو اتهام لحكمة الله، كأنه يقول هذا ما يستاهل، ولذلك يحسده، واللي أعطاه هو الله، فكأنه يتهم الله في حكمته. فأنت إذا فكرت دائما في هذا الشيء، إذا فكرت أنه اتهام في حكمة الله، يذهب عنك الحسد وتستغفر الله. وإذا ظننت ظن سيء لا تحقق، لا تبحث وراءه، وإذا تطيرت فامضي ولا يردك الطيرة، هذه علاج لها بإذن الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال الشارح رحمه الله: ورواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهم. قال المصنف رحمه الله: وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال الشارح رحمه الله: وهو قوله: وما منا إلا إلى آخره. نقله الترمذي عن سليمان بن حرب، ووافقه على ذلك أهل العلم، وهو المتعين، فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك بالإجماع. وقال ابن القيم وهو الصواب: فإن الطيرة نوع من الشرك، كما هو في أثر مرفوع: من ردته الطيرة فقد قارف الشرك. قارف الشرك، من ردته الطيرة قد قارف الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو. قال الشارح رحمه الله: هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل بن هاشم بن سعيد ابن سهم بن عمرو بن حصيص ابن كعب بن لؤي، كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. هذا من الشواهد على استحباب الفعل والاسم الحسن. عبد الله بن عمرو كان اسمه العاص بن عمرو بن العاص، العاص يعني العاصي، فسماه عبد الله، احسن من العاصي وابرك. نعم. كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، أحد السابقين المكثرين وأحد العبادلة الفقهاء، من أحفظ الصحابة، واختلف في وفاته وموضعها، فقيل مات بالطائف ليالي الحرة سنة 63 للهجرة، وقيل غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى: وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك، لكونه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فكان للشيطان منه نصيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي لا معبود بحق سواك. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله من قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. ففيه أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من استرسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله الذي الخير كله بيديه، يجلبه لعبده بمشيئته وقدرته وإرادته، ويدفع عنه الضر بقدرته وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، وما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطيرة تعم أنواع، منها ما لا إثم فيه، كما قال عبد الله: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا وقع في القلب شيء وكرهه ولم يعمل به، بل خالفه وقال ذلك لم يضر وقال ذلك لم يضره شيء، فإن عمل من الحسنات شيئا فهو أبلغ وأتم في الكفارة. ولو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك الخفي أو الظاهر ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة فكذلك. نعم، سواء على التقديرين كله، لو قلنا أنها ذنب وأذهب الله بالتوكل يكون توبه، وقال هذا الكلام، قال لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، يكون هذه توبة. وإن قدرنا أنها ليست من السيئات فهذا الكلام أيضا يكون أبلغ في ذهابها، وإن عمل من حسنات شيء هذا أحسن وأحسن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي روى أحمد من حديث الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت: يا رسول الله تطيرت. فقال على طريقتي في الجاهلية. برح ظبي يعني ما معنى برح ظبي؟ يعني ولاك ميامنه ولا ولاك مياسره؟ البارح ايه اللي تشامون به اللي يوليك ميامنه ولا يوليك مياسره؟ يعني جاء كذا اللي يعطيك مياسره. فلما اعطاه مياسره الظبي احتضنه الفضل، ثم قال: يا رسول الله تطيرت. هذا تطير يعني. نعم. فقال: انما الطيره. هذا استفهام ولا اخبار؟ يا رسول الله تطيرت. يصلح هذا وهذا، صحيح. يصلح ان يقول: يا رسول الله هل تطيرت؟ ويصلح انه اثبات، يقول تطيرت، وليظهر الله اعلم انه اثبات. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لم تتطير، وانما الطيره ما امضاك او ردك. نعم. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطيرة، إلى آخره. وفي إسناده انقطاع بين ابن مسلمة راويه وبين الفضل. شهد الفضل الفتح وحنينا وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رديفه في حجة الوداع، وكان أكبر أولاد العباس وبه يكنى. مات رضي الله عنه سنة 13 وله 22 أو 22 سنة. سبحان الله، ماته صغير بعد حجة الوداع التي كان فيها رديف النبي صلى الله عليه وسلم، مات بعدها بثلاث سنين أو أقل من ذلك، وعمره 22 سنة. معناه أنه في حجة الوداع كان عمره دون 20 رضي الله عنه عن أبيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل ابن عباس: إنما الطيرة وما أمضاك أو ردك. قال الشارح رحمه الله: هذا حد الطيرة المنهي عنها. ما أمضاك أو ردك. الحديث القاعدة إذا كانت في شكل وحي تكون هي أضبط شيء. الطيرة ما أمضاك أو ردك، وأعمال القلوب على حسب، إن كانت وساوس لا تضرك، وإن كانت أعمال القلوب تضرك. نعم. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاعدة كلية، وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه، فتلك الطيرة، ومن مضى أو امتنع بسببها فقد أشرك. وأما الفأل الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام ففيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، وهذا فرق واضح بين الطيرة والفأل. هذا الفرق بين الطيرة والفأل. المقصود من هذا الحديث مهم، لأن كثير ما يقع للناس خاصته ومعامته، ومن تدبر في نفسه وجد كما قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. من تدبر في نفسه وعلم هذا الشيء، فالعبد الطيرة ما أمضاك وردك، والعبد يذهبها بالتوكل ويستعين بالله. وهذا الباب واضح مناسبته لكتاب التوحيد، وأن الطيرة شرك، وواضح مناسبته لما قبله وما بعده. بقي بابان من الأعمال هذه، ثم ينتقل إلى المحبة وما بعدها أعمال القلوب. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الإنسان يخالف الشيخ؟ نعم، يخالف. يعني إذا مثلا تطير من شيء يخالفه عمدا؟ اللي جاء في الحديث أنك تقول الذكر للسابق: لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. لكن مخالفة ما أدري، أخشى أنها نوع تأكيد للطيرة، لأنك إذا خالفت معناه أنك أثبت ما وقع في نفسك، مثل ما نهى السلف عن صيام أيام أعياد النصارى، قالوا: أنتم أشد تعظيما للأعياد منهم، لأنكم إذا صمتم أيام أعيادهم معناه أنكم أثبتتم العيد. فإذا خالف الطيرة معناه أثبت ما وقع في قلبه. فيكتفي بالعلاجات النبوية، قال: إذا تطيرت فامضي، وقال: قل الأذكار هذه، وفيها بركة، فيها كفاية إن شاء الله. وأما اللي يفتحون المصحف ويقولون: نشوف الآية ونتفاعل بها، هذا أيضا لا أصل له. يفتحون المصحف ويشوف الآية هذه والآية يطبقها على واقعه، هذا أيضا لا أصل له، والمصحف لم ينزل لهذا الشيء.